بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك. اللهم تقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 100 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، والبدء بإذن الله عز وجل من قوله: باب فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. نعم، تفضلوا شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولعموم المسلمين بأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال: باب فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب بن حوشب قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة، وكان في شكواه الذي قبض فيه أخذته بحة شديدة، فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعلمت أنه خير. باب قوله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، إلى قوله تبارك وتعالى: الظالم أهلها. قال: حدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان عن عبيد الله قال: سمعت بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن أن ابن عباس رضي الله عنهما تلا: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. قال: كنت أنا وأمي ممن عذر الله. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما: حصرت، ضاقت، تلو أحسن الله إليكم، تلو ألسنتكم بالشهادة. وقال غيره: المراغم المهاجر، راغمت هاجرت قومي موقوتا موقتا وقته عليهم. قال: باب فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم. قال ابن عباس: بددهم فئة جماعة. قال: حدثني محمد بن بشار قال: حدثنا غندر بن عبد الرحمن قال: حدثنا شعبة عن عدي عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: فما لكم في المنافقين فئتين. رجع ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أحد، وكان الناس فيهم فرقتين: فريق يقول اقتلهم، وفريق يقول لا. فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين. وقال: إنها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. نعم، هذا الذي قلناه لكم في كتاب المغازي لما مرت بنا غزوة أحد. قلنا أن عبد الله بن أبي عاد بثلث الجيش من الطريق حين بلغ الجيش إلى أجمة الشيخين، وذكرنا موضع المكان في طريق سيد الشهداء. قلنا لما بلغ الجيش هناك، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هناك، عاد عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش بنحو 300 رجل، وذلك لأنه احتج على النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد استشار الصحابة هل يخرجون لملاقاة المشركين أو أنه يبقى في المدينة صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه، فإذا جاء المشركون دخلوا المدينة وتفرقوا في قراها وأزقتها، فيقاتلهم المسلمون داخل المدينة من بيوتهم ومن أسطح بيوتهم. فهذا الذي مال إليه كبار الصحابة سنا، يعني كبار السن، وممن أشار بهذا عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. وأكثر الصحابة كانوا شبابا، والشباب فيهم الاندفاع والحماس. قالوا: لا والله يا رسول الله، لا نجبن ونبقى في بيوتنا، بل نخرج إليهم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأيهم وخرج. فلما كانوا في أثناء الطريق غضب عبد الله بن أبي، قال: كنت قد أشرت عليك بأن لا نخرج وأن نبقى في المدينة وإني عائد. فعاد، وعاد معه زهاء ثلث الجيش تقريبا 300 شخص. وما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا قرابة 700، كانوا 1000. فلما عادوا إلى المدينة وأكمل النبي صلى الله عليه وسلم سيره هو ومن معه من القلة القليلة من الصحابة، وحصل ما حصل، ذكرنا تفاصيل ما حصل في تلك الغزاة، لما عادوا اختلف الصحابة، فبعضهم قال نعاقب هؤلاء ونقتلهم لأنهم خذلونا في أحلك الظروف ونحن محتاجون إلى كثرة العدد، وإذا بهم يخذلون ويرجعون. وقال بعضهم لا، هم أقرباؤنا، هم بنو العم وبنو العشيرة وهم إخواننا. فاختلفوا هل يعاقبوا أو لا، هل يقتلوا أو لا. فأنزل الله عز وجل فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله. نعم تفضلوا شيخنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أذاعوا به أفشوه، يستنبطونه يستخرجونه حسيبا كافيا إلا إناثا المواتى حجرا أو مدرا وما أشبهه مريدا متمردا فليبتكن بتكه قطعه قيلا وقولا واحد طبع ختما. باب: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قال حدثنا آدم بن أبي ياسن قال حدثنا شعبة قال حدثنا مغيرة بن نعمان قال سمعت سعيد بن جبير قال اختلف فيها أهل الكوفة فرحلت فيها إلى ابن عباس رضي الله عنهما. عندي قال سمعت سعيد بن جبير قال آية اختلف فيها أهل الكوفة. نعم في الهامش. طيب لأبي الوقت في الهامش. جميل. نعم أحسن الله إليكم. فرحلت فيها إلى ابن عباس رضي الله عنهما فسألته عنها فقال نزلت هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. نعم اختلف أهل الكوفة في هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، يعني هل للقاتل توبة أو لا، هل للقاتل توبة أو لا. فركب سعيد بن جبير إلى البصرة إلى ابن عباس، لأن ابن عباس كان في البصرة رضي الله عنه، فسأله فقال نزلت هذه الآية آية النساء ولم ينسخها شيء، يعني لم ينزل بعدها ما ينسخها. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما كان يرى أن القاتل عمدا لا توبة له، خلافا للجمهور، الجمهور أن القاتل له توبة، وكانوا يستدلون بآية الفرقان، لآية سورة الفرقان حين يقول الله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فكانوا الجمهور يرون في ذاك الزمان، ثم انعقد الإجماع بعده على أن القاتل له توبة، كانوا يقولون أن القاتل له توبة، وابن عباس يقول لا، هذه مكية سورة الفرقان، وهذه في حال الكفار، ذلك لأن جماعة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إنما تدعو إليه حسن ونحن نود أن ندخل فيه لكن أشركنا مع الله إلها آخر والعياذ بالله، أعوذ بالله من الشرك، وقتلنا النفس التي حرم الله وزنينا وفعلنا، فهل لنا من توبة؟ نحن فعلنا كل ذلك يعني في الجاهلية، الآن إن أسلمنا هل لنا من توبة؟ فأنزل الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إلى قوله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فيرى ابن عباس أن هذه خاصة بهم، بمن فعل ذلك قبل إسلامه، وأما من أسلم ثم قتل فلا توبة له، لأنه يرى أن هذه مكية وآية النساء مدنية، ثم لم ينزل بعدها شيء ينسخها من القرآن، ما نزل شيء من القرآن ينسخ هذه الآية، فكان يقول هذه باقية محكمة ما نسخها شيء وما نزل بعدها شيء، وبالتالي ما يرى للقاتل توبة. ويقال أنه رجع عن هذا، لأنه قد أخرج البخاري في كتابه الأدب المفرد أن رجلا جاء وسأل ابن عباس رضي الله عنهما قال يا ابن عباس إني خطبت امرأة كانت من أحب الناس إلي فما زوجوها له وزوجوها لآخر، فغار عليها فعدى على ذاك الزوج فقتله، ثم جاء يسأله هل لك من توبة، هل لي من توبة؟ فقال ألك أم؟ قال لا. قال ألك خالة؟ ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الوالد أوسط أبواب الجنة، فبعضهم يرى أنه رجع عن هذا القول، الله أعلم. لكن الذي كان يذيعه وينشره ابن عباس أن القاتل لا توبة له، لأن الله يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فيرى أن القاتل لا توبة له. وجماهير أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، ثم لا نعلم خلافا بعد ذلك، أن القاتل إن تاب فهو تحت المشيئة، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولو فعل الإنسان ذنبا هو أعظم من القتل وهو الشرك، ارتد عن الإسلام ثم تاب قبل الله توبته. لو أن إنسانا كفر بعد إسلام ثم عاد قبل الله توبته، ثم عاد إلى الإسلام وتاب وأناب قبل الله توبته، كما ارتد جماعة من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم تابوا وأنابوا وأسلموا، الصحابة قبلوا منهم ذلك ورأوا أنهم مسلمون، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. فالصحيح إن شاء الله أن القاتل له توبة وهو تحت المشيئة، وهو تحت مشيئة الله عز وجل، لكن توبته لا يسقط عنه الحد، لا يسقط عنه الحد، فإن قدر عليه وأخذ حتى ولو تاب قتل، لأن القصاص حق لأولياء الدم، وذلك لأن القاتل يترتب عليه ثلاثة حقوق، يترتب عليه ثلاثة حقوق، من قتل مسلما ترتب عليه ثلاثة حقوق: حق لله عز وجل، وهذا في الآخرة، هذا الحق لا يسقط بالقصاص، وحق للقتيل يأتي يوم القيامة كما في الحديث وهو يحمل رأسه ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني، فيأخذ من حسناته على قدر حقه عليه، إذ أنه أزهق نفسه. حق لله وحق للقتيل وحق لأولياء الدم. حق أولياء الدم هم فيه بالخيار، إما أن يطالبوا بالقصاص، وإما أن يعفوا ويقبلوا الدية، وإما أن يعفوا مجانا بلا مقابل، كما قال الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. هذا حق الأولياء، ولذلك هذا حقهم، إن شاءوا عفوا، وإن شاءوا طالبوا بالقصاص، وإن شاءوا رضوا بالدية. فإن حصل شيء من هذه الثلاثة سقط حقهم، إن قتلوه سقط حقهم، إن طالبوا بالقصاص فقتل قصاصا سقط حق أولياء الدم، وبقي عليه حق الله عز وجل وحق القتيل، هذا في الآخرة. هذا فهمنا؟ فإن تاب قبلت توبته بإذن الله عز وجل، وهو تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه، وإن عفى عنه أرضى القتيل، أرضى القتيل من حقه، لكن توبته لا تسقط عنه، لا تسقط عنه القصاص. فهمنا؟ لأن القصاص حق أولياء الدم، فإن تاب هذا بينك وبين الله عز وجل، لكن نحن نقيم عليك القصاص. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، السلم والسلم والسلام واحد. قال حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا غنيمته، فأنزل الله بذلك إلى قوله: عرض الحياة الدنيا تلك الغنيمة. قال قرأ ابن عباس السلام. هكذا قرأ ابن عباس السلام، وهما قراءتان، السلام والسلم، قراءتان صحيحتان متواترتان. قال: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. خرج جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فمروا براعي غنم وظاهر حاله أنه من المشركين، فمر هذا الراعي بهم وقال السلام عليكم، وهذه تحية أهل الإسلام لا يحيي بها أهل الكفر، أهل الكفر كانوا يقولون عم صباحا عم مساء، ما يقولون السلام عليكم. السلام عليك يعني أنت سالم مني، أنت آمن مني. فمر هذا الراعي ومعه قطيع غنم فقال السلام عليكم، قالوا هذا كافر يريد أن يضحك علينا بهذه اللفظة ليأمن، قموا إليه، قاموا إليه وقتلوه لأنهم رأوا معه غنما فقتلوه وحملوا القتل على أنه كافر وأخذوا غنيمته. فأنزل الله عز وجل ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فنهاهم أن يقتلوا من ألقى إليهم السلام، إذا قال السلام عليكم سلم منك، سلم منك نعم. فإن قال السلام عليكم أو قال السلام السلام عليكم هو مؤمن، ونحن لا نؤاخذ إلا بالظاهر، نحن لا نؤاخذ إلا بالظاهر، أما السرائر نكل أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم حاصر خيبر وهو يعلم أن أهلها يهود كفار، ومع ذلك ما أغار عليهم حتى استمع إلى الأذان أن يؤذنون أو لا وقت الفجر، فلما لم يسمع أذانا أغار، وقلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير إلا صباحا، فإن سمع أذانا كف صلى الله عليه وسلم. وهنا الله عز وجل يقول ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. نعم تفضلوا شيخنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح بن كسان عن ابن شهاب قال حدثني سهل بن سعد الساعدي أنه رأى مروان بن الحكم في المسجد فأقبلته حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي وقال يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت، وكان أعمى، فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي ثم سري عنه فأنزل الله غير أولي الضرر. نعم، لما أنزل الله عز وجل قوله لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لزيد هات الدوات والكتف، الدوات الحبر المداد والكتف كي يكتبوا عليه، كانوا يكتبون على الكتف، والكتف المقصود به كتف البعير، كانوا إذا انتحروا البعير أكلوا لحمه وأخذوا كتفيه، وكتف البعير عريض فيجفف بالشمس ثم يكتب عليه، إذا جف وزالت رطوبته يكتب على قفا الكتف. ما عندهم أدوات، ما عندهم ورق، الورق هذا كان غير موجود، هذا يسمى ماذا؟ كاغد، هذا ليس ورقا، الورق هو ورق الشجر، ورق الشجر، أما هذا كاغد، هذا والكاغد هذا البشرية ما كانت تعرفه في ذاك الزمان، إنما أول من صنع الكاغد هم أهل الصين، فكان الصينيون هم أول من صنعوا الكاغد هذا، ثم حين فتح المسلمون المشرق انتقل صناعة الكاغد إليهم، وأول مصنع للكاغد في الأمة أنشئ كما يقولون في زمن الدولة العباسية في سمرقند، أول مصنع للكاغد أنشئ في سمرقند، وكان الكاغد الخراساني أنفس أنواع الكاغد، حتى أنه كان يجلب بأموال طائلة إلى بغداد، وكان طلبة العلم أنفس هدية تقدم لهم هي الكاغد. قد ذكرت وقائع في ذلك لأهل الحديث كالإمام أحمد رحمة الله عليه ويحيى بن معين والطائفة، أنفس الهدايا كان هذا الورق الذي نحن نسميه الورق وهو اسمه كاغد. ثم انتقلت صناعته إلى العراق في أوج زمن الدولة العباسية، فأنشئت مصانع لصناعتها في بغداد، ومنها انتقلت إلى مصر ثم إلى شمال إفريقيا ثم إلى الأندلس. إلى ذاك الوقت كان أهل أوروبا لا يعلمون ما هو الورق أو الكاغد، ولا يعرفونه ولا يحسنونه، بل كانوا لا يعرفون القراءة والكتابة أصلاً، كانوا أمة يعيشون في جهالة جهلاء، وما دخل الكاغد إلى أوروبا إلا عن طريق قرطبة، كانت قرطبة كانت قرطبة اشتهرت في ذاك الزمان بصناعة الكاغد، وصاحبة كتاب الشمس العربي تسطع في أوروبا، صاحبة كتاب هذه ألمانية، تذكر أن مكتبة عامي في قرطبة وقتها كانت تعادل مكتبات أوروبا كلها مجتمعة، كلها مجتمعة. فربما عرف صناعة الكاغد إلا عن طريق المسلمين الذين كانوا يعيشون في الأندلس. المهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيه الكاغد هذا، فكانوا يكتبون على اللخاف وهي الحجارة الملساء، وعلى الجديد يعني الجزء العريض منه الذي يكون في النخلة من الخلف، يكتبون على الجريد وعلى اللخاف، وأحيانا على الجلود على قلة، لأن الجلود كانت تستخدم في أمور أولى من الكتابة وهي الآنية، لفقرهم ما كانت عندهم الآنية، فكانوا إذا ذبحوا شاة أخذوا مسكها جلدها، فصنعوا به العكك أو القربة، فكانوا يستخدمونها كآنية، فإن فضل من ذلك الشيء استخدموها في الكتابة، وإلا عامة كتابتهم كانت على الكتف. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت فقال هات الدوات والكتف، فجاء فصار النبي صلى الله عليه وسلم يملي عليه، وفخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ زيد، فقال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. وابن أمي مكتوم واقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم فحزن، لأنه رجل أعمى يسمع هذه الفضائل للمجاهدين في سبيل الله ولا يستطيع يجاهد، قال يا رسول الله لو أستطيع الجهاد، أنا رجل أعمى ليتني أستطيع الجهاد. فنزل الوحي وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذه من البرحاء إذا نزل عليه الوحي، كان إذا نزل عليه الوحي ثقل صلى الله عليه وسلم، يقول زيد فثقلت فخذه لأنها كانت على فخذ زيد، قال حتى خشيت أن ترض فخذي، قال كأن جبل أحد على فخذي من الثقل. فلما سري عنه صلى الله عليه وسلم قال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، أو غير أولي الضرر، قراءتان متواترتان، غير أولي الضرر غير أولي الضرر، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. فنزل عذر عبد الله بن أم مكتوم أو عمرو بن أم مكتوم على خلاف في اسمه، ومع ذلك كان يجاهد في سبيل الله رضي الله عنه حتى قتل شهيدا، ومع ذلك كان يجاهد في سبيل الله ما كان يتخلف، وكان يقول إذا خرج في الجهاد يقول اعطوني الراية فإني رجل أعمى لا أفر، فإني رجل أعمى لا أفر، لأن المبصر إذا رأى الهزيمة ربما فر، فإذا فر وهو يحمل اللواء الجيش يصير خلف اللواء، فر الجيش أو سقط اللواء منه انهزم الجيش، لأن اللواء يكون مع القائد والجيش يتبعه. لا تلاحظون في الحج أحيانا لما تمشي بعض المجموعات من الحجاج يخافون أن يضيعوا، خاصة النساء لأنهم لا يعرفون الطرقات، فمن شدة الزحام يخافون من أن يضيعوا، فتجد أحدهم في المقدمة يرفع راية أو علما، أحيانا عصا يضع عليها قارورة موية صحة ويشيلها، ليش؟ حتى الناس تمشي وراء النساء وصاحبنا هناك، يعني حتى ولو كان الزحام شديد صاحبنا هناك يمشون وراءه حتى لا يتفرقوا. وهكذا في المعارك الجيش يسير مع لوائه، يعلم أن إذا سار اللواء من هنا معناها نذهب من هنا أو من هنا، فإذا فر صاحب اللواء تفرق الجيش أو إذا سقط منه. فكان يقول أنا رجل أعمى أعطوني اللواء أنا أثبت في مكاني ما أفر لأني لا أرى، فكانوا يعطونه اللواء يمسك اللواء ويجلس والناس يقاتلون حتى قتل رضي الله عنه يوم القادسية، حتى قتل يوم القادسية. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فكتبها، فجاء ابن أم مكتوم فشكى ضرارته فأنزل الله غير أولي الضرر. قال حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا فلانا فجاءه ومعه الدوات واللوح أو قال الكتف أحسن الله إليكم، فقال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، وخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم فقال: يا رسول الله أنا ضرير فنزلت مكانها، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. كذا ضبطها غير عندكم ها؟ نعم. أنا في المواضع السابقة غير، وهنا ضبطها غير، وهما قراءتان متواترتان. نعم عندكم في هذه غير؟ في هذه غير نعم، وفي التي قبلها غير. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم حا وحدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم أن مقسما مولى عبد الله بن الحارث أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره: لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر. باب كذا أيوة باب إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. الآية. قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود قال قطع على أهل المدينة بعث فاكتذبت فيه، فلقيت عكرمة مولى ابن عباس فأخبرته فنهاني عن ذلك أشد النهي، ثم قال أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل، فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. الآية. رواه الليث عن أبي الأسود. باب إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما إلا المستضعفين قال كانت أمي ممن عذر الله. ذلك لأن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أسلمت قبل زوجها، العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وكذا ابنها عبد الله بن عباس أسلم قبل أبيه، فكانت هي لا تستطيع أن تهاجر، هي في بيت زوجها في مكة وهو لا يستطيع أن يهاجر لأنه تحت حكم أبيه وهو صغير طفل وقتها، فكان هو وأمه من المستضعفين من النساء والولدان، أمه من النساء وهو من الولدان، حتى أسلم العباس رضي الله عنه فهاجر وهاجر بأهله كما سبق أن ذكرنا. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فعسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. كذا عندكم شيخنا؟ نعم هو كذلك. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، عندنا ف ثم الآية. وفي الحاشية قال لأبي ذر عليه صح باب قوله فأولئك عسى ورقم على آخره لأبي ذر، وهذه هي التلاوة. أيوه هو عندنا هكذا باب قوله فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. أيوة اللي عندنا عندكم في الهامش. طيب أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذ قال سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد: اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم نجي سلمة بن هشام، اللهم نجي الوليد بن الوليد، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. نعم هذا كما قلت بالأمس في قنوت النوازل يبدأ الإمام بالنازلة مباشرة بلا مقدمات، ولا يأتي بالقنوت الوارد في حديث الحسن، هو في القنوت المطلق، أما في قنوت النوازل يبدأ بها بالنازلة. النبي صلى الله عليه وسلم هنا حين رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم قال اللهم نجي فلانا وفلانا وفلانا، وهؤلاء ممن كانوا محبوسين بمكة، قلنا لكم هذا، هؤلاء ممن لم يستطيعوا الهجرة، بل بعضهم هاجر ثم استدرج، قال اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم نجي سلمة بن هشام. سلمة بن هشام كما قلنا هو أخو أبي جهل بن هشام، هذا كان هاجر المدينة قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هاجر مع أوائل المهاجرين والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فجاء أبو جهل قبحه الله وذكر لأخيه قال أمك مريضة وهي تموت وتريد أن تراك فارجع، فقال له عمر لا تذهب هؤلاء يكذبون عليك، فحن لأمه حزنا وصدقهم، فخرج معهم حتى كانوا بذي الحليفة فقيدوه وأوثقوه وحملوه إلى مكة، وعذب في الله عز وجل عذابا شديدا وبقي محبوسا هناك مدة إلى أن أطلقه الله عز وجل. ومنهم كما قلنا الوليد ابن الوليد ابن المغيرة، الوليد هذا أخو خالد ابن الوليد، أخوه أكبر منه وأبوه كان يكنى به، أبوه هو الوليد ابن المغيرة صنديد من صناديد قريش، نزل القرآن فيه وفي ذمه، وكان يكنى بأبي الوليد، اسمه الوليد ويقال له أبو الوليد باسمه باسم ابنه الكبير هذا هو. فهذا الوليد بن الوليد رضي الله عنه من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن قدماء الصحابة ممن أسلم قديما بمكة، وأوذي في الله عز وجل وأراد أن يهاجر فحبس، وكان خالد يعذبه غاية العذاب ويشدد عليه، وهو الأصغر، خالد هو الصغير والوليد هو الكبير، لكن كان يقيده ويعذبه، فعذب في الله عذابا شديدا. ولذلك دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم نجي المستضعفين بمكة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني يعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى، قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: كان جريحا. باب: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، إلى قوله: وترغبون أن تنكحوهن. قالت: هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها وورثها فأشركته في ماله حتى في العذق، فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها فنزلت هذه الآية، يعني يمنعها من الزواج. نعم. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: شقاق تفاسد، وأحضرت الأنفس الشح، هواه في الشيء يحرص عليه كالمعلقة، لا هي أيم ولا ذات زوج، نشوزا بغضا. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها، يريد أن يفارقها فتقول: أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية في ذلك. نعم، نزلت في سودة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين. سودة رضي الله عنها كانت امرأة كبيرة في السن، كانت عجوزا رضي الله عنها، وأخذها النبي صلى الله عليه وسلم حين هلك زوجها رضي الله عنه، وزوجها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يسمى السكران، لما توفي رضي الله عنه بمكة، وكان أهلها من المشركين، أبوها زمعة بن الأسود قبحه الله ممن أهلكه الله يوم بدر، مات كافرا، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم حين توفيت خديجة رضي الله عنها. سبق أن قلت لكم أنها عاشت معه زهاء 4 سنين وهي مستفردة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يشركها أحد فيه. فلما كبرت خشيت أن يتركها النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا أن الطلاق في زمنهم كان أمرا سهلا ولا تتضرر المرأة به، بل ربما تطلقت اليوم والناس يعدون متى تنقضي عدتها، وفي اليوم التي تنتهي عدتها يمسك سيرة طابور قدام بابها يخطبوها، كما حصل مع فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، لما طلقت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعجليني بنفسك، ففرحت ظنت أنه سيتزوجها، أنه يريدها لنفسه، وما كان يريدها لنفسه. ففي اليوم الذي انتهت عدتها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته أن العدة انتهت، وأنه تقدم لها 2، وفي رواية 3، تقدم لها معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم رضي الله عنه، وفي رواية وعبد الرحمن بن عوف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني فقير ما عنده فلوس، انكحي أسامة بن زيد. فقالت بأصبعها: أسامة أسامة، يعني كأنها تستحقره. فقال طاعة الله وطاعة رسوله، انكحي أسامة بن زيد، يعني طاعة الله وطاعة رسوله خير لك من اختيارك لنفسك. قال فتزوجته، قالت فتزوجته فاغتبطت به وعاشت معه إلى آخر عمرها معه، فرحت به، أي هو كان صغير وهي كبيرة أكبر منه. فالمرأة ما كانت تتضرر بالطلاق في ذاك الزمن، تطلق اليوم وبكرة تتزوج، يعني في غيرك ألف واحد، لكن الآن مسكينة يحصل ضرر عليها أو لا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. أما في ذاك الزمن لا ضرر، لا ضرر، تطلق اليوم بكرة تتزوج. فالمقصود أن سودة رضي الله عنها خشيت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كبرت، فخافت أن يزهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله والله ما بي من رغبة في الرجال، يعني لا رغبة لي في الرجال، والمرأة إذا كبرت لا يبقى عندها رغبة للرجال. فقالت والله يا رسول الله ما بي من رغبة في الرجال إلا أني أحب أن أبعث في نسائك، يعني يوم القيامة، يعني أحب أن أكون من نسائك في الجنة. ووهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها تبتغي رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منها ذلك، فصارت لعائشة ليلتين، ليلتها وليلة سودة. وسودة تقول لا ترغب في الرجال لكنها تريد أن تبقى أما للمؤمنين، تبقى زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الجنة. فأنزل الله عز وجل في ذلك قوله وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما إن الصالح بينهما صلحا والصلح خير. فكان هذا هو الحكم، هي المرأة التي تكبر في السن وتخشى أن يطلقها زوجها فتتنازل عن شيء من حقها، تقول وهبت ليلتي لفلانة أو لزوجتك، أو يعني لا تطلب منه كثير نفقة، تقول أنا مقتدرة الحمد لله، فانبسط بحياتك أنت، جزاك الله خيرا، كنت معي جيدا هذا العمر، عشت معي 50 سنة وأخذت مع يعني معايا مؤبد لمدة 50 سنة، الآن إن شاء الله تذهب خذ لك واحدة صغيرة، وأنا الحمد لله أتفرغ للعبادة للصلاة وكذا. نعم، فلا بأس بذلك، لا بأس في هذا، لأن الله يقول وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، يعني عدم رغبة فيها نشوزا أو إعراضا، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب إن المنافقين في الدرك الأسفل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أسفل النار نفقا سربا. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا العمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود قال كنا في حلقة عبد الله فجاء حذيفة حتى قام علينا فسلم ثم قال لقد أنزل النفاق على قوم خير منكم. قال الأسود سبحان الله، إن الله يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فتبسم عبد الله وجلس حذيفة في ناحية المسجد. عبد الله يعني ابن مسعود. نعم، وجلس حذيفة في ناحية المسجد فقام عبد الله فتفرق أصحابه فرماني بالحصى فأتيته فقال حذيفة عجبت من ضحكه وقد عرف ما قلت، لقد أنزل النفاق على قوم كانوا خيرا منكم ثم تابوا فتاب الله عليهم. يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة خير الجيل، وفي ذاك الجيل كان نفاق، كان في ذاك الجيل من هو منافق، بل منهم من مات على النفاق ومنهم من تاب الله عليه، يعني هناك جماعة ممن كانوا في أول أمرهم منافقون ثم تاب الله عليهم وحسن إسلامهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى باب إنا أوحينا إليك إلى قوله ويونس وهارون وسليمان. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. باب يستفتون، هذا تواضع منه صلى الله عليه وسلم، وإلا هو سيد ولد آدم، وسيد ولد آدم وتحت لوائه آدم فمن دونه من ذريته، لكن هذا تواضع منه صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، والكلالة من لم يرثه أب أو ابن وهو مصدر من تكلله النسب. قال يعني من لا ورث له من أصوله ولا فروعه، لا أب ولا أم وإن علوا ولا ذرية ولا أبناء، هذا هو الكلالة، يعني الذي يرثه حواشيه إما إخوته أو بنو عمه. كجابر رضي الله عنه في أول أمره حين ظن أنه سيموت قبل أن يولد له، مضى معنا بالأمس لما مرض في بني سلمة فعاده النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو قد غاب عن وعيه مغمى عليه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ ثم صب عليه وضوءه، فقام كأنما نشط من عقال فقال يا رسول الله إنما يرثني كلالة، يعني ما لي أولاد ولا لي أب ولا أم، أبوه استشهد يوم أحد وكان عنده 9 أخوات يعني لن يرثه إلا أخواته، قال إنما يرثني كلالة، فأنزل الله آية الميراث. نعم صلى الله عليكم. وقال رحمه الله تعالى: باب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك ويرث إن لم يكن له ولد، والكلالة من لم يرث أب أو ابن وهو مصدر من تكلله النسب. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال: آخر سورة نزلت براءة وآخر آية نزلت يستفتونك. قال: المائدة حرم واحدها حرام، فبما نقضهم بنقضهم التي كتب الله جعل الله تبوء تحمل دائرة دولة، وقال غيره: الإغراء التسليط، أجورهن مهورهن، المهيمن الأمين، القرآن أمين على كل كتاب قبله. باب قوله: واليوم أكملت. هنا في هامش اليونينية عندكم زيادة وكذا في أصل الهندية وكذا في أصل العامرة. قال سفيان: ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء، يعني قل يا أهل الكتاب لستم على شيء. يقول: ما في القرآن، هذا قول سفيان، قال سفيان: ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. ثم قال: مخمصة. نعم مخمصة مجاعة من أحياها، يعني من حرم قتلها إلا بحق. نعم حي الناس منه جميعا شرعة ومن هذا سبيلا. موجود هذا عندكم في الهامش؟ نعم في الهامش. نعم هو في هامش اليونينية عندي وفي أصل الهندية والعامرة. عندي: ومنهاجا سبيلا وسنة. نعم منهاجا سبيلا وسنة. نعم تفضل. هذا في أصل الهندية. نعم في أصل الهندية، في أصل الهندية وفي أصل العامرة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. وقال ابن عباس: مخمصة مخمصة مجاعة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن قيس عن طارق بن شهاب قالت اليهود لعمر: إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: إني لا أعلم حيث أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت يوم عرفة، وإنا والله بعرفة. قال سفيان: وأشك كان يوم الجمعة أم لا. اليوم أكملت لكم دينكم. باب قوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. تيمموا تعمدوا، آمين عامدين، أممت وتيممت واحد. قال ابن عباس: لمستم وتمسوهن، واللاتي دخلتم بهن، والإفضاء النكاح. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ وأقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذه قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة رضي الله عنها: فعاتبني أبو بكر رضي الله عنه وقال: ما شاء الله أن يقول. وجعل يطعنني في بيده في خاصرتي، ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم. فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فإذا العقد تحته. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدث عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم ونزل فثنى رأسه في حجر راقدا. أقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة وقال حبست الناس في قلادة فبي الموت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أوجعني. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزلت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية. فقال أسيد بن حضير لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر ما أنتم إلا بركة لهم. صدق رضي الله عنه ما هم إلا بركة للناس. وفي لفظ قد مضى معنا قال ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. فأبو بكر وآل بيته بركة للناس. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى باب فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن مخارق عن طارق بن شهاب قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه قال شهدت من المقداد حا وحدثني وحمدان بن عمر قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا الأشجعي عن سفيان عن مخارق عن طارق عن عبد الله قال قال المقداد يوم بدر يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد ولكن امضي ونحن معك. فكأنه سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه وكيع عن سفيان عن مخارق عن طارق أن المقداد قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. باب إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا إلى قوله أو ينفوا من الأرض. المحاربة لله الكفر به. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن قال حدثنا سليمان وأبو رجاء أبو رجاء مولى أحسن الله إليكم قال حدثني سلمان أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة أنه كان جالسا خلف عمر بن عبد العزيز فذكروا فقالوا قد أقادت بها الخلفاء. فالتفت إلى أبي قلابة وخلف ظهره فقال ما تقول يا عبد الله بن زيد أو قال ما تقول يا أبا قلابة. قلت ما علمت نفسا حل قتلها في الإسلام إلا رجل زنى بعد إحصاننا وقتل نفسا بغير نفس أو حارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عنبسة حدثنا أنس بكذا وكذا. قلت إياي حدث أنس. قال قدم قوم على النبي صلى الله عليه وسلم فكلموه فقالوا قد استوخمنا هذه الأرض. فقال هذه نعم لنا تخرج فخرجوا فيها فشربوا من ألبانها وأبوالها فخرجوا فيها فشربوا من أبوالها وألبانها واستصحوا ومالوا على الراعي فقتلوه واضطردوا النعم فما يستبطأ من هؤلاء. فقتلوا النفس وحاربوا الله ورسوله وخوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله. فقلت تتهمني؟ قال حدثنا بهذا أنس قال وقال يا أهل كذا إنكم لن تزالوا بخير ما أبقي هذا فيكم ومثل هذا أو قال نعم أو مثل هذا يعني مثل هذا نعم أو مثل هذا نعم وكذا أحسن الله إليكم. أو في نسخة شيخنا نعم. قال باب قوله والجروح قصاص. حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كسرت الربيع وهي عمة أنس بن مالك ثنية جارية من الأنصار فطلب القوم القصاص فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك لا والله لا تكسر سنها يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص. فرضي القوم وقبلوا الأرش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. باب يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن محمدا كتب شيئا مما أنزل عليه فقد كذب والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك الآية. باب قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قال حدثنا علي بن سلمة قال حدثنا مالك بن سعير قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل لا والله وبلا لا والله بلا والله. قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن أباها كان لا يحنث في يمين حتى أنزل الله كفارة اليمين. قال أبو بكر لا أرى يمينا أرى غيرها خيرا منها إلا قبلت رخصة الله وفعلت الذي هو خير وفعلت الذي هو خير. باب قوله لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فقلنا ألا نختصي فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب. ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. باب ثم نسخ ذلك عام خيبر. نعم أحسن الله إليكم. نعم قال رحمه الله تعالى باب قوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الأزلام القداح يقتسمون بها في الأمور والنصب أنصاب يذبحون عليها. وقال غيره الزلم القدح, القدح لا ريش له وهو واحد الأزلام. والاستقسام أن يجيل القداح فإذا نهته انتهى وإذا أمرته فعل ما تأمره. وقد أعلم القداح أعلاما بضروب يستقسمون بها وفعلت منه قسمت والقسوم المصدر. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نزل تحريم الخمر وإن في المدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال قال أنس بن مالك رضي الله عنه ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ فإني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا إذ جاء رجل فقال وهل بلغكم الخبر فقالوا وماذا قال حرمت الخمر قالوا أهرق هذه القلال يا أنس. قال فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا وقافين عند حدود الله. جاءهم الرجل وهم يشربون الخمر كالماء فلما كانوا في وليمة أو في طعام عند أبي طلحة أبي بن كعب وطائفة من الأنصار من بني عمومته فبعد أن طعموا الطعام أكلوا الطعام قام أنس يسقيهم والكؤوس في أيديهم يشربون وإذا برجل جاء قال أبلغكم الخبر سمعتم خبر جديد ما هو قالوا حرمت الخمرة والله ما رفعوها إلى أفواههم ما قالوا والله آخر شرب خلاص آخر شيء ولا قالوا يا أخي هذا خبر واحد خبر آحاد ما ندري يثبت أو لا اذهب يا أنس وسل النبي صلى الله عليه وسلم ما راجعوا في الأمر مباشرة وضعوا الأكواب في الأرض وقالوا يا أنس قم وأهرق هذه الخمور فقام إلى تلك الدينان إلى تلك الجرار وأخذ مهراسا فضرف أسفل الجرة حتى انكسر وذهب ما فيها. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن عمر عن جابر قال صبح أناس غداة أحد الخمرة فقتلوا من يومهم جميعا شهداء وذلك قبل تحريمها. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظي قال أخبرنا عيسى وابن إدريس عن أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر رضي الله عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل. باب ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إلى قوله والله يحب المحسنين. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن الخمر التي أهريقت الفضيخ. وزادني محمد عن أبي النعمان قال كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة فنزل تحريم الخمر فأمر مناديا فنادى فقال أبو طلحة أخرج فانظر ما هذا الصوت قال فخرجت فقلت هذا مناد ينادي ألا إن الخمر قد حرمت فقال لي اذهب فأهرقها قال فجرت في سكك المدينة. قال وكانت خمرهم يومئذ الفضيخة فقال بعض القوم قتل قوم وهي في بطونهم. قال فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. باب قوله لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال حدثنا منذر بن الوليد بن عبد الرحمن الجارودي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط. قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين. فقال رجل من أبي؟ قال فلان. فنزلت هذه الآية لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. هذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخسوف وأخبرهم أنه رأى الجنة والنار وذكر بعض ما رأى في الجنة. رأى عنبا وأراد أن يأخذ قطفا منه قال لو أخذتها لأكلت منه ما بقيت الدنيا. ورأى النار يحطم بعضها بعضا ورأى ما فيها وقد مضى معنا كل ذلك. ثم قال سلوني فأكثروا من السؤال حتى ألحوا عليه وأتعبوه فغضب وقال سلوني والله لا تسألوني عن شيء في مقام هذا إلا أجبتكم. فقام رجل وقال أين أنا؟ يعني ما مصيري غدا؟ قال أنت في النار. فقام عبد الله بن حذافة السهمي قال من أبي؟ قال أبوك حذافة، لأنه بعض الناس كان يتهمه. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم نسبه إلى أبيه الذي ينسب إليه. قال من أبي؟ قال أبوك حذافة. قام آخر قال من أبي؟ قال أبوك سالم مولى شيبة. ثم لما أكثروا عليه قال سلوني. فرأى عمر الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فبرك على ركبتيه وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فهدأ غضب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أحيانا كثرة الأسئلة تزعج. أعرف يعني هذا تلاحظونه دائما، أعرف أن السائل ذو حاجة وصاحب الحاجة لحوح والمسؤول إنسان يمل. فلما تجد مثلا العالم أو هنا النبي صلى الله عليه وسلم الإمام لما يلح عليه بكثرة الأسئلة كل يرى أنه هو الوحيد الذي عنده سؤال، وهم 10-12 واحد كل واحد يسأل، فالمسؤول يتعب. ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما ألحوا عليه وأكثروا في الأسئلة ألحوا عليه غضب. ولذلك ينبغي أن لا يلح في الأسئلة. وهذا الذي ذكر في أداب الطلب، قالوا ينظر إلى نشاط الشيخ فإذا رؤي فيه نشاط سئل وطلب منه أن يبقى في الدرس، فإن رأوا أنه مل أو تعب من طول الجلوس فإنه يترك ولا يلح عليه كذا في الدرس. وهذا ذكره من تكلم في أداب طلب العلم. نعم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله تعالى رواه النضر وروح بن عبادة عن شعبة قال حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا أبو الجويرية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل من أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقته، أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، حتى فرغ من الآية كلها. باب ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وإذ قال الله يقول قال الله وإذ هاهنا صلة، المائدة أصلها مفعولة كعيشة راضية وتطليقة بائنة، والمعنى ميد بها صاحبها من خير يقال مادني يميدني. وقال ابن عباس رضي الله عنهما متوفيك مميتك. قال حدثنا أبو موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، كان أول من سيب السوائب. والوصيلة الناقة البكر تبكر أول نتاج الإبل ثم تثني بعد بأنثى، وكانوا يسيبونهم لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. والحام فحل الإبل يضرب الضراب المعدود، فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه من الحمل فلم يحمل عليه شيء وسموه الحامي. نعم، هكذا كان من عادة أهل الجاهلية الناقة إذا ولدت أول ما ولدت أنثى. وتعلمون أن من طبيعة الإنسان أنهم يفرحون بالذكور في البشر ويفرحون بالإناث في البهائم، فإذا جاءك ولد تفرح به، وإذا شاتك ولدت أنثى فرحت بها، وهكذا كانوا. فإذا كانت الناقة ولدت أنثى في أول ولادتها ثم ولدت أنثى ثانية قالوا هذه مباركة، هذه مباركة، ما ولدت بين الأنثى والأنثى ذكرا، يعني أكثر ولادتها الإناث هذه مباركة. كما أن المرأة إذا كان أكثر ولادتها الذكور قالوا هذه مباركة، هذه امرأة مذكارة لا تلد إلا الذكور، فيفرحون بها. فكانوا يتركونها لآلهتهم. وكذلك إذا وضعت 10 بطون هذه لا تذبح ولا يشرب درها ولا تحلب، هذه صارت مقدسة، تترك وتذهب كيفما شاءت إلى أي مكان شاءت. وكذا الفحل إذا كان ضرابا، وإذا ضرب حملت الناقة، فإذا ضرب حتى ولد له 10 من صلبه قالوا هذا فحل 100 100، هذا مبارك، هذا لا يضرب الناقة إلا حملت، فهذا فحل مبارك، يتركونه لا ينحر ولا يؤكل ولا يحمل عليه، لا يركبونه ولا يحملون عليه المتاع حتى لا يتعب، يتركونه يذهب حيث شاء، فيسيبونه لآلهتهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن وقال أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال سمعت سعيدا قال يخبره بهذا. قال: وقال أبو هريرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. ورواه ابن الهادي عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني محمد بن أبي يعقوب أبو عبد الله الكرماني والكرماني قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، ورأيت عمرا يجر قصبه وهو أول من سيب السوائب. باب: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا المغيرة بن النعمان قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إنكم محشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، ثم قال: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، إلى آخر الآية. ثم قال: ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، وألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا ربي وصيحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. وهؤلاء هم الذين ارتدوا وماتوا على الردة كمسيلمة وأصحاب مسيلمة، وأما من أسلم منهم فهو ليس داخل في هؤلاء. لما ارتد مسيلمة وجماعة والأسود العنسي والسجاح وطليحة رضي الله عن طليحة ورحم الله سجاحا، سجاح تعرفونها؟ السجاح هذه متنبية أيضا، زعمت أنها رسولة الله، والله عز وجل ما أرسل امرأة قط. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ما أرسل الله عز وجل امرأة، ما أرسل الله عز وجل امرأة ولا عبدا ولا أعرابيا، ما أرسل الله عز وجل امرأة ولا عبدا يعني مملوكا، ما يرسل الله عز وجل نبيا إلا ويكون له نسب في قومه. ومضى معنا بالأمس قال: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، وهكذا الأنبياء تبعث في نسب قومها. فهذه سجاح زعمت أنها رسولة الله. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا 4 متنبين، أحدهم هلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسود العنسي صاحب صنعاء، وسبق أن ذكرنا قصته، والآخر صاحب اليمامة، وهذان كان أقوى هؤلاء 4، وهذان ماتا على الكفر، وأما 2 الباقين فماتوا على الإسلام. فتنبأ مسيلمة الكذاب قبحه الله والأسود العنسي، وتنبأ من؟ طليحة رضي الله عنه، طليحة الأسدي سيد بني أسد، وأرسل إليه أبو بكر، أرسل إليه رسولا من جماعته وهو عكاشة بن محصن الأسدي، فأخذه وقتله ومن جماعته من بني أسد. وتنبأت هذه المرأة، وهذه المرأة كثر أتباعها، امرأة فتجد المرأة كل الناس وراها، فتبعها كثير حتى كثر جيشها وهددت مسيلمة، وهددت مسيلمة الكذاب، قالت يا إما تؤمن بي وإلا قاتلتك. ومسيلمة جيشه كان قليل، ما كان عنده إلا 40,000 مقاتل فقط، 40,000، وخالد كان جيشه 2,000. فمسكين مسيلمة كان جيشه قليل 40,000، وهي غزته بجموع هائلة أكثر من جيشه، فغزته وقالت له إما أن تؤمن بي أو قاتلتك. فخاف واستشار جماعته، فأشار إليه شيخ بمشورة سوء فنجحت، ذكرها ابن كثير في البداية أرجع إليها. فلما جاءته قال طيب نتفاهم يعني، ثم خرج وقال إن الله أوحى إلينا أن نجمع النبوءتين، نجمع النبوءتين في نبوءة واحدة، يعني عمل خطة كذا ذكرها كما قلت ابن كثير لا أستطيع ذكرها. فالمهم قال إن الله أوحى إلينا أن نجمع النبوءتين وأن نتزوج، وإن الله عز وجل أسقط عنكم، يعني هدية للزواج النبوي فيما زعم، قال أسقط عنكم صلاتي العشاء والفجر، يعني تصلوا بس ثلاث صلوات الظهر والعصر والمغرب، ما في عشاء ولا في فجر، أثقل الصلاتين على المنافقين. فتزوجها مسيلمة الكذاب، فصارت سجاح مسكينة زوجة مسيلمة، لكن ما عاشت معه طويلا لأن سيف الله قدم ودق عنق الكافر، فتأيمت المسكينة، ثم تاب الله عليها وعادت للإسلام، ويعني هدأت الحمد لله، وانتهت أخبارها بعد ذلك، أسلمت، ما ندري إيش صار بعد ذلك. وأما طليحة كما تعلمون فر هاربا حين جاءت خيل خالد وهزمت بني أسد، ففر هاربا إلى بلاد الشام، ثم جاء مسلما في خلافة عمر رضي الله عنه. نعم، وآخرهم وخامسهم مالك بن نويرة، وهو الذي قتله خالد بن الوليد، وغضب في ذلك عمر فيما تعلمون لأنه أسره فدخل في الإسلام، أو ذكر أنه عاد إلى الإسلام وقتله خالد رضي الله عنه، وكان هذا مما أغضب عمر رضي الله عنه. على كل حال هذه تفصيلات ما لنا فيها، امشي. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا المغيرة بن النعمان قال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم محشورون وإن ناسا يؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول كما قال العبد الصالح، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله العزيز الحكيم. قال سورة الأنعام: قال ابن عباس رضي الله عنهما: فتنتهم معذرتهم معروشات ما يعرش من الكرم وغير ذلك، حمولة ما يحمل عليها، وللبسنا لشبهنا، ينأون يتباعدون، تبسلوا تفضحوا، أبسلوا أفضحوا، باسطوا أيديهم ألبستوا الضرب، استكثرتم أضللتم كثيرا، ذرأ من الحرث، جعلوا لله من ثمراتهم ومالهم نصيبا وللشيطان والأوثان نصيبا، أما اشتملت، يعني هل تشتمل إلا على ذكر أو أنثى، فلم تحرمون بعضا وتحلون بعضا، مسفوحا مهراقا، صدف أعرض، أبلسوا أويسوا، وأبسلوا أسلموا، سرمدا دائما، استهوته أضلته، يمترون يشكون، وقر صمم، وأما الوقر الحمل، أساطير أحدها أسطورة وإسطارة، وهي الترهات، البأساء من البأس ويكون من البؤس، جهرة معاينة، الصور جماعة صورة كقوله سورة وسور، ملكوت ملك مثل، رهبوت خير من رحموت. مثل أو مثل؟ مثل عندي. ملكوت ملك مثل رهبوت خير من رحموت. 18. عندكم مثل؟ قال: وكذا ضبط مثل في اليونينية، والذي في غيرها من الأصول مثل رهبوت. كيف عندك في اليونينية مثل وفي الهامش مثل؟ طيب، نعم، عندكم مثل؟ مثل، نعم، عندي مثل. أحسن الله إليكم. رهبوت خير من رحموت، ويقول ترهب خير من أن ترحم، ترهب خير من أن ترحم، جن أظلم، يقال على الله حسبانه أي حسابه، ويقال حسبانا مرامية، ورجوما للشياطين، مستقر في الصلب ومستودع في مستقر. نعم، ماشي، أحسن الله إليكم. ورجوما للشياطين، مستقر في الصلب. عندي ضبطة مستقر، فمستقر ومستودع تمشي كذا وكذا. نعم أحسن الله عليكم. ومستودع في الرحم هل فيها قراءة شيخ؟ نعم قراءتان. نعم أحسن الله عليكم. ومستودع في الرحم القنو العذق والاثنان قنوان والجماعة أيضا قنوان مثل صنو وصنوان. يقول في عندهم زيادة عندهم نعم. زيادات شيخنا؟ لا ما عندنا زيادة كما قرأته. لأنذركم به أهل مكة عندهم ما زيادة. عندنا هذه انظروا هل هي في هامش السلطانية في أولها. جميل نعم أحسن الله إليكم. عندك في الهامش أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. باب قوله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم الآية: يلبسكم يخلطكم من الالتباس، يلبسوا يخلطوا شيعا فرقا. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حمد بن زيد عن أمري دينار عن جابر رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، قال أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أهون، أو قال هذا أيسر. باب ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحابه وأينا لم يظلم، فنزلت إن الشرك لظلم عظيم. قال باب ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي العارية قال حدثني ابن عم نبيكم يعني ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. قال حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا سعد بن إبراهيم قال سمعت حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. باب أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبره قال أخبرني سليمان الأحول أن مجاهدا أخبره أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما أفي صاد سجدة، فقال نعم، ثم تلا ووهبنا إلى قوله فبهداه مقتده، ثم قال هو منهم. زاد يزيد بن هارون ومحمد بن عبيد وسهل بن يوسف عن العوام عن مجاهد قلت لابن عباس رضي الله عنهما فقال نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم، يعني يقتدي بمن سبقه من الأنبياء. قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بمن كان قبله فيما لم يوحى إليه فيه بشيء. ومضى معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. وداود عليه السلام سجد، قال وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، يعني سجد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يقتدي بهم. فابن عباس يقول أن في صاد سجدة، لكنه مضى معنا أنه قال سجدة صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، هكذا يقول صاد ليست من عزائم السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. ولذلك اختلف الفقهاء هل في صاد سجدة أو لا، هل يسجد لها أو لا. فذهب أحمد والشافعي رحمة الله عليهما أنه لا سجدة في صاد لأنها ليست من عزائم السجود، وذهب مالك وأبو حنيفة رحمة الله عليهما أن سجدة صاد سجدة، لأن ابن عباس سئل أفي صاد سجدة، قال نعم، قال وسجدة صاد ليست من عزائم السجود وقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، يعني يقرأها فيسجد فيها، فهي ليست كبقية السجدات في القرآن، فتلك عزم وهذه ليست من عزائم السجود، ولذلك اختلف فيها أهل العلم على ما ذكرنا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب قوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الآية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كل ذي ظفر البعير والنعامة الحوايا المبعر. وقال غيره هادوا صاروا يهودا. وأما قوله هدنا تبنى هائد تائب. قال عندكم كل ذي ظفر البعير والنعم أو النعامة؟ النعامة عندي والنعامة في الهامش والنعامة. نعم النعامة. أي نعم هكذا. أنا كأني سمعت وهمت كأني سمعت أنكم قلتم البعير والنعم. البعير والنعامة. نعم هو كذلك. الله يحسن عليكم. نعم أحسنت. قال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب قال عطاء سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شحومها جملوها ثم باعوه فأكلوها. عندي جملوه. عندكم جملوها؟ جملوه. نعم نعم أحسن الله إليكم. جملوه ثم باعوه فأكلوها. نعم. وقال أبو عاصم حدثنا عبد الحميد قال حدثنا يزيد كتب أنه كتب إلي حدثنا يزيد قال كتب إلي عطاء قال سمعت جابرا قال كتب إلي عطاء. نعم. قال كتب إلي عطاء قال سمعت جابرا يحدث. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فذكر مثله مثله هذه من الهندية وفي الحاشية. أيوة هي في الهندية في الأصل. نعم حسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى باب قوله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال لا أحد أغير من الله ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا شيء أحب إليه المدح من الله ولذلك مدح نفسه. قلت سمعته من عبد الله قال نعم. قلت ورفعه قال نعم. وكيل حفيظ ومحيط به قبلا جمع قبيل والمعنى معنى أنه ضروب للعذاب كل ضرب منها قبيل زخرف كل شيء حسنته ووشيته وهو باطل فهو زخرف وحرث حجر حرام وكل ممنوع فهو حجر محجور والحجر كل بناء بنيته ويقال للأنثى من الخير حجر ويقال للعقل حجر وحجر وحجة. وأما الحجر فموضع ثمود وما حجرت عليه من الأرض فهو حجر ومنه سمي حطيم البيت حجرا كأنه مشتق من محطوم مثل قتيل من مقتول. وأما حجر اليمامة فهو منزل. باب قوله هلم شهداءكم لغة أهل الحجاز هلم للواحد والاثنين والجميع. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد. قبلها عندي باب لا ينفع نفسا إيمانها في الهامش. طيب بدون حديث شيخ. نعم دون حديث. نعم الباب الذي قبله باب قوله هلم شهداءكم إلى آخره بوب وبيض له يعني ما ذكر تحته حديثا ثم قال باب قوله لا ينفع نفسا إيمانها ثم ذكر الحديث. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا رآها الناس آمن من عليها فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. قال حدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. ثم قرأ الآية. ماذا يكون في آخر الزمان؟ وهذه من العلامات الكبرى وهي أول العلامات الكبرى السماوية لأن العلامات الكبرى تنقسم إلى قسمين علامات أرضية وعلامات سماوية فهذه أولها وهي طلوع الشمس من مغربها. قبل ذلك يبقى الناس مدة طويلة الليل يمتد ولا يشعر إلا أهل القرآن كما في بعض الأحاديث وأما غيرهم ففي غفلة ونوم ويقوم أهل القرآن يصلون كما كانوا يصلون قبلها يقرأ الرجل منهم ورده ويعلم قبل ذلك أنه إذا قرأ ورده فإنه ينتهي من ورده على وقت طلوع الفجر فيقرأ الرجل منهم ورده وما طلع الفجر ثم يقرأ ورده وما طلع ثم يقرأ ورده فما طلع يطول الليل كثيرا ثم يخرج بعضهم يسأل بعضا يسأل بعضهم بعضا ثم ينتبه الناس أن الليل طال جدا والفجر ما يخرج، فيخرجون إلى الطرقات والشوارع يجأرون وينظرون إلى المشرق ينظرون طلوعها، وبينهم كذلك وإذا بها تخرج من ورائهم، تخرج طالعة من المغرب، عندها يغلق باب التوبة، ذلك لأن للتوبة بابا جهة المغرب لا يغلق إلا إذا طلعت منه الشمس، إذا طلعت منه الشمس أغلق باب التوبة. فذاك قول الله عز وجل لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فمن كان آمن من قبل نفعه إيمانه وكسب عملا صالحا فإن عمله يجري، فالمؤمنون يبقون على صلاتهم وصيامهم وأعمالهم والأجور تكتب لهم، وأما غيرهم فلا، انتهى الوقت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى سورة الأعراف، قال ابن عباس رضي الله قال ابن عباس قال ابن الله عباس قال حدثني إسحاق كذا. نعم حدثني إسحاق ما قرأناه قرأناها قرأناه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى سورة الأعراف، قال ابن عباس رضي الله عنهما ورياشا المال المعتدين وفي الدعاء وفي غيره عفوا كثروا وكثرت أموالهم، الفتاح القاضي افتح بيننا اقضي بيننا، نتقنا رفعنا، انبجست انفجرت، متبر خسران، آسى أحزن تأسى تحزن. وقال غيره آسى أحزنوا هكذا، فكيف آسى على قوم كافرين أحسن كيف أحزنوا. نعم آسى أحزنوا تأسى تحزن. وقال غيره ما منعك ألا تسجد، يقول ما منعك أن تسجد، يخصفان أخذ الخصاف من ورق الجنة، يؤلفان الورق يخصفان الورق بعضه إلى بعض، سوآتهما كناية عن فرجيهما، ومتاع إلى حين ها هنا إلى القيامة، والحين عند العرب من ساعة إلى ما لا يحصى عددها. الرياش والريش واحد، وهو ما ظهر من اللباس، قبيله جيله الذي هو منهم، الدارك اجتمعوا، ومشاق الإنسان والدابة كلهم يسمى سموما، واحدها سم، وهي عيناه ومنخراه وفمه وأذناه ودبره وإحليله، غواش ما غشوا به، نشورا متفرقة، نكدا قليلا، يغنوا يعيشوا، حقيق حق استرهبوهم من الرهبة، تلقفوا تلقموا، طائرهم حظهم طوفان من السيل، ويقال للموت الكثير الطوفان، القمل الحمنان يشبه صغار الحلم، عروش وعريش بناء، سقط كل من ندم فقد سقط في يده، الأسباط قبائل بني إسرائيل يعدون في السبت يتعدون له يجاوزون تعدو تجاوز شرعا شوارع بئيس شديد، أخلد قعد وتقاعس بئيس هكذا عندكم ها؟ نعم أو بيئس بئيس نعم وكذلك نعم شديد أخلد بئيس شديد أخلد قعد وتقاعس سنستدرجهم نأتيهم من مأمنهم، كقوله تعالى فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا من جنة من جنون فمرت به استمر بها الحمل فأتمته، ينزغنك يستخفنك، طيف ملم به لمم ويقال طائف وهو واحد، يمدونهم يزينون، وخيفة خوفا وخفية من الإخفاء، والآصال واحد وآصيل ما بين العصر إلى المغرب، كقوله بكرة وأصيلا. نعم عنده أيان مرساها متى خروجها فمرت به استمر بها الحمل، موجودة في السلطانية في الهامش. طيب عندي ليست في الهامش حتى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب قوله إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قلت أنت سمعت هذا من عبد الله؟ قال نعم. ورفعه قال لا أحد أغير من الله، فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، فلذلك مدح نفسه.